بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال باب في بيان كثرة طرق الخير. قال باب في بيان كثرة طرق الخير. وكما سبق فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين وأمر الناس عموما بفعل الخيرات، وبين لهم أن هذا الذي يفعلونه لهم به عند الله أجر وثواب. قال وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وبين لهم كذلك سبحانه وتعالى أن الخير مهما كان قليلا في نظرك فإنه عند الله يكون له أجر، وربما كان أجرا عظيما لا تتخيله أنت. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، حتى أن الخير ولو بمثاقيل الذر فله عند الله عز وجل الأجر. وأعمال الخير في الإسلام كثيرة لا تحصى ولا تحصر. ولذلك ذكر الإمام رحمه الله جملة كبيرة من الأحاديث التي تدل على كثرة أعمال الخير، وأنه لن يعدم المسلم أن يعمل شيئا من هذه الأعمال، وأن أعمال الإسلام العظيمة الكبيرة ربما يعجز عن فعلها كثير من الناس في كل وقت. لا، هناك أعمال كل الناس يطيقونها ويفعلونها ولها أجر عند الله عظيم، وهي أبواب من الخير يغفل عنها الكثير من الناس ويغفل عن أجرها وفضلها. وهذه الأعمال مجملة بين ضفتين عظيمتين من أعمال الإيمان بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. الضفة الأولى هي أعلى الجهتين وهي الإيمان والإسلام، والضفة الثانية هي أدنى أعمال الإيمان والإسلام، وبينهما أعمال كثيرة. للإنسان أن يعمل هذه الأعمال ويكثر من فعلها فبهذه الأعمال الأجر العظيم. ولذلك كما وقفنا على الحديث التاسع في الباب قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال البضع من 3 إلى 9 بكسر الباء، وقد تفتح أي البضع. قال والشعبة القطعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، يعني أن الإيمان شعبه كثيرة، وهذه الشعب تصل إلى أن تكون بضع وسبعون، يعني 79 شعبة. أفضلها أي أعلاها درجة ومكانة، حسبنا الله ونعم الوكيل، أفضلها درجة ومكانة هي قول لا إله إلا الله، أي الإسلام، الإيمان أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها أي أقلها في الدرجة إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، أي الحياء شعبة من هذه الشعب التي تبدأ من 1 إلى 79 ربما، ويتفرع في الحقيقة كما ذكرنا من قبل عن هذه الشعب فروع كثيرة، فروع كثيرة. فهذا الحديث يدل على أن أعمال الخير كثيرة، رؤوسها 79 شعبة ربما أو أقل قليلا أو نحو ذلك، رؤوسها كذلك، وتتفرع عنها أعمال خير كثيرة. أفضل هذه الأعمال الإسلام، ثم بعد ذلك تجد أعمالا كثيرة هي في مقدور كل إنسان. من لم يقدر على الحج أو لم يقدر على الجهاد أو لم يقدر على الصدقة فعنده أعمال كثيرة كما سبق في الأحاديث السابقة. وهنا في هذا الحديث هناك عمل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هو من الأعمال اليسيرة لكن لها عند الله أجر وفضل عظيم. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فسمى إماطة الأذى إيمانا وجعله شعبة من شعب الإيمان. أنت عندما ترفع الأذى من الطريق فهذا فعل للخير، هذا أو هذه شعبة من شعب الإيمان أنت تمارس فعلها. انظر، فهذا يدل على أن هذه الأعمال اليسيرة لها عند الله فضل عظيم. وهذا عمل لا نظن أنه لا يوجد مسلم يقدر عليه، لا نظن أنه يعني لا يوجد مسلم إلا ويقدر عليه يفعل ذلك، إماطة الأذى عن الطريق بأي صورة من الصور يرفع الأذى عن الطريق. وكذلك الحياء، الحياء عمل من أعمال الإيمان به ينال الإنسان خير كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان ينهى أخاه أو يعاتب أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء خير كله، كأنه يعاتبه ويعيب عليه شدة حيائه، كما هو حال بعض الناس ربما يعاتب ويلوم بعض إخوانه إذا كانوا على حياء، حتى يقول بعضهم بالعبارات العامية عندنا لا كده ما ينفعش، ده كده انت هينضحك عليك، هيضحكوا عليك ويعيبون ذلك ويقولون العامل زي بنت البنوت، عندنا في بلادنا يقولون ذلك، يقول عامل زي بنت البنوت. ولا يدري هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أصحابه فقالوا كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه، وهو هو الذي يقاتل في سبيل الله وينكر المنكرات ويغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. ولذلك بعض الناس يتوهم أن الحياء هو الخجل، أن الحياء هو الخجل، لا، الخجل مظهر يصاحب الحياء ربما لكن ليس الحياء هو الخجل، وإلا بعض الناس يخجل من فعل الخير وإنكار المنكر ونحو ذلك. أما الحياء فهو خلق يبعث على كل جميل، إذ به يستحي صاحبه من ارتكاب المعاصي وفعل القبائح. إنسان حيي، إنسان يستحي أن يفعل القبيح، يستحي أن يرتكب الأمر الدنيء أو يأتي الشيء الدنيء، بل يستحي ربما أن يأتي المفضول ونحو ذلك. فالحياء يبعث على الخير ويبعث على زيادة الإيمان. فهذه أعمال من أعمال الدين، إماطة الأذى، الحياء، كلها بها يحصل للإنسان خير كثير وبها يتحصل على خير كثير. ثم قال الإمام رحمه الله العاشر، أي الحديث العاشر، عنه أيضا أي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج. ظاهر الكلام يدل على أن البئر لم يكن عندها أسباب رفع الماء، ولم يكن هذه البئر أو لم تكن هذه البئر مستعملة، إذ أن البئر التي يرتادها الناس في الغالب يوجد حولها أثر الماء ويوجد عندها أسباب رفع الماء وغير ذلك. فالظاهر أنها كانت مهجورة أو أن الناس لا يأتون إليها إلا قليلا، وهذا يعني يشير إلى عمل من هذا الرجل سيعمله به نال هذا الأجر. قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج. قال: فإذا كلب يلهث يأكل الثرى، يأكل الثرى، والثرى هو التراب الذي اختلط بشيء من رطوبة الماء أو الماء الرطب بالماء فصار كالطين أو قريبا منه، قريبا منه. فالكلب يأكل الثرى لوجود رطوبة فيه، هو أصابه العطش بشدة. قال: فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. قال: فنزل البئرة فملأ خفه، والخف ما يلبس في القدم ويصنع عادة أو غالبا قديما من الجلد، فهو أصبح كالكيس ملأه بالماء. قال: فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه، لأنه يتسلق بيديه ليصعد من البئر، ثم أمسكه بفيه حتى رقي، أي صعد وخرج من البئر. قال: فسقى الكلب. قال: فشكر الله له فغفر له. سبحان الله، هذا عمل يسير به نال الأجر الكثير. هذا هو الشاهد من الحديث، هذا الخير الذي ليس فيه جهد كثير لكن صاحبه عمل قلبي شكر الله لصاحبه هذا العمل، وهو فضلا عن العمل يعني العمل الجوارح أيضا، وهو الرحمة التي كانت في قلب هذا الرجل بهذا الحيوان، بهذا الحيوان. والراحمون يرحمهم الرحمن. نعم. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لنا في البهائم أجرا. الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس، كانوا أحرص الناس على الخير. فلما حكى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحكاية تجد الصحابة لابد أن ينتفعوا، فقالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، هذا الرجل سقى كلبا، وهم رضي الله عنهم عندهم الدواب، الإبل والغنم والبقر وغيره يسقونها، فهل لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. سبحان الله العظيم، كم واحد بقى بيسقي الحمار بتاعه ولا الجمل ولا الدبة على أي نوع، ولا اللي في البيت بيسقي الفراخ ولا اللي بيسقي البط، ولا كم واحد فكر أن ده عمل من أعمال الإيمان ومن أعمال الخير. ولذلك والله سبحان الله العظيم، هذه أمة الخير. انظر، أعمال لا تخطر لك على بال تتحصل بها على خيرات كثير. يعني لو افترضنا كده مثلا يعني أخت قاعدة عندها في بيتها عندها شوية طيور كده وفراخ وبط ومش عارف ايه، وكل يوم بقى تجيب المية وتشربهم وتحط لهم مش عارف الأكل ونحو ذلك، انظر هذا عمل فيه خير كثير للإنسان، في كل كبد رطبة أجر، يعني في كل روح أنت تعطيها ما ينفعها وفيها نفع طبعا لك بها أجر. أي نعم. قال وفي رواية البخاري، طيب ده تخيل ده للإنسان الذي يطعم مثل هذه الدواب، فكم هو أجر من أطعم مسلما أو سقى مسلما. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالخير. الواحد فينا ممكن يبقى كسلان أنه يبذل مثل هذا العمل، وربما تجد بعضنا في نفسه علو وارتفاع، يعني ممكن تجد بعض إخواننا حفظهم الله تعالى يقوم يجي كده يمسك مثلا مية ولا حاجة يحط لها موارد ويسقحها شوية كده في البيت ونحو ذلك يبردها، وبعدين يجي بيها شايلها للناس ويقعد يديلهم ويشربهم. يوم أخ بقى زي حالتنا قاعد بقى رجل حفيظ بيكتب ويقرأ بس، يوم قاعد بقى ما ده رجل شيخ بس بتاع، والأخ ده بتاع المية، بتاع المية ده ممكن يكون عمله هذا سبقك أنت به، لو ما فيش إخلاص في العمل سبقك هو به. ولذلك انظر هذا الذي يسقي كلبا، أمال اللي ينظف المسجد، أمال اللي يحافظ على بيوت الله سبحانه وتعالى. والواحد بيعجب من حال المسلمين من حوله، والله نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. بعض المسلمين ممكن يجيب الزبالة يرميها قدام المسجد ويستنكف أن تكون أمام بيته، أمام بيته هو، سبحان الله العظيم، ولا يدري أنه بعمله هذا لو عكس لكان له الأجر الكثير. الذي سقى كلبا غفر الله له، أمال اللي يطهر بيوت الله وينظفها ويحافظ عليها ويطهرها من الجهتين، يطهرها من الجهتين. يعني على سبيل المثال وإحنا قاعدين كده حاجة في الحقيقة تحتاج إلى لوم وعتاب للمسلمين من حول المسجد، الولد اللي جاي من آخر الشارع مشغل البتاع الفاجر اللي هو ماشي بيه، ما أحد من المسلمين يقوم له ويقول له وقف في مسجد في ذكر لله سبحانه وتعالى. انظر، فهذا عمل جليل لو قام به لكان له به أجر عند الله عظيم، لكن نسأل الله العفو والعافية، اللهم ارحمنا. قال وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، بل بينما كلب يطيف بركية، يعني يدور حول بئر، يدور حول بئر. الكلب بطبيعة المعتاد انه عارف ان ده بئر ناس بيرتدونه، لكن هو ما يعرف ينزل البئر ويشرب. قال كاد يقتله العطش، قال اذ رأته بغي من بغايا بني اسرائيل، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، والعياذ بالله. بغي هي المرأة التي تعمل بالزنا بالأجرة، والعياذ بالله. قال إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، قال فنزعت موقها فاستقت له به فسقته، قال فنزعت موقها فاستقت له به، استقت يعني طلبت له الماء، ومقتضى ذلك أنها فعلت فعل الرجل، نزلت في البئر وملأت موقها، الموق اللي هو الخف، الخف الحذاء بتاعها، ملأت موقها بالماء ثم جاءت إلى الكلب فسقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر لها به، فغفر لها به. لا إله إلا الله. والله يا أخوانا يعني هذا مشهد حاول أن تتأمله. يعني هذا الحديث يستحق وقفة طويلة جدا، وهذه الوقفة يصح أن يسميها من أراد أن يجعلها بحثا لحديثه، إنجاز التعبير، وقفة عتاب للمسلمين جميعا في تضييع كثير من أبواب الخير. هذه بغي حياتها الزنا والفجور، ومعلوم البغي لا تمارس الزنا هكذا، إنما تمارسه بمصاحبات الزنا والعياذ بالله، من أخذ أموال بالحرام، ولا بد أن يصاحب ذلك ألفاظ وعبارات فاجرة ونحو ذلك. هذا مقتضى حال البغي الزانية التي تعمل بالزنا. ومع كل هذه الذنوب وهذا الفجور، لما فعلت فعلا من أفعال الخير فيه ما يدل على وجود الرحمة في قلبها، وأنها أرادت به ربما وجه الله تعالى، رحمها الله عز وجل وغفر لها كل ما كان. ونحن ربما نضيع أعمالا عظيمة، وكلنا ذنوب ومعاصي، ونحن أولى بطلب المغفرة من الزنا، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث يدل على أن هناك أعمال يسيرة بها ينال الإنسان الخير الكثير. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى، الحديث الحادي عشر، قال: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. يتقلب في الجنة يعني يجول في الجنة كيف ما شاء، بالتعبير العام كده بيتفسح في الجنة، يفعل ما يحب في الجنة، يتقلب في الجنة، يروح هنا ويروح هنا في الجنة، ويفعل هنا ويفعل هنا، ويأكل هنا ويشرب هنا ويفعل، يتقلب في الجنة، يدور في أي مكان في الجنة. ماذا فعل هذا الرجل؟ ماذا فعل هذا الرجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، قال: في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. طب خلص الآن. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. سبحان الله العظيم. الرجل بيتفسح في الجنة زي ما هو عايز بعمل يسير جدا. قال: في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. إما الشجرة بارزة من الأرض بطريقة تؤذي الناس في المرور، أو أن الشجرة تنزل متدلية بطريقة تؤذي المارين. فأخذ الرجل هذه الشجرة ورفعها أو قطعها ليمر الناس بسلامهم بشيء. كم يعني إنسان منا يمر بالأحجار والأشجار والقذرات، ونمر بها مرور الكرام كما يقولون. هذا يتقلب في الجنة بشوك أزاله من طريق الناس، كما هي الرواية الثانية. قال: وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين، لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. قال: والله لأنحين هذا عن المسلمين، لا يؤذيهم. غصن مرمي في الأرض بس بيعوق الناس في المشي ونحو ذلك. فرفعه. بالله عليكم، كم واحد منا مسك المكنسة وشال الأحجار اللي موجودة في الحصى في طريق الناس وهم داخلين المسجد. حتى كم منا، كم واحد فينا دخل الحمام ينظف؟ أنا استغفر الله لا أنقص من الإخوة ولا أنتقص، إنما أنا أقول معاتبا على تضييع هذه الأبواب من الخير. كم منا تلاقي واحد فينا ولا اثنين هم المتخصصين بتوع حمامات، وبقيت نحن لا أنا مش بتاع الحمامات، أنا مش دعوة بالحمامات، أنا ماليش دعوة بالتراب، ماليش دعوة مش عارف إن أنا أكنس قدام المسجد. كم منا يذهب إلى صلاة العيد، ليلة العيد، ليلة العيد تجد 10-15 أخ هم اللي بيكنسوا وبيسيئوا ومعجونين في الطينة وباقي الإخوة بيأكلوا الأفاطين وبيستعدوا للصبح، يجي مرسوم ويجيب معاه الأخ عياله. طب وصلاة العيد؟ من الذي يحمل هذه الأشياء إلى المصلى؟ من الذي يقيم المصلى؟ من الذي ماليش دعوة؟ كم من الأعمال من الخير تضيع منا بسبب تفريطنا في وجوه الخير الصغيرة، ولذلك تضيع منا وجوه الخير الكبيرة، نسأل الله العافية. فهذا الحديث بروايتيه يدل على عظيم فضل العمل إن صاحبته كذلك نية صادقة وصالحة. قال لا أنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، شوك بتاع شاره من الأرض بس بنية صالحة أنه ما يؤذيش الناس، فجعل الله له هذا الأجر العظيم. أي نعم. قال الحديث الثاني عشر، قال عنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال من توضأ فأحسن، أهو هو العمل، هذا هو العمل لكل هذا الفضل الذي يأتي. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، أي ما بين هذه الجمعة التي هو فيها إلى الجمعة التي بعدها، وزيادة ثلاثة أيام، تسعة أيام. سبحان الله العظيم. بماذا؟ هو كده كده هيتوضأ، لأنه من شرط صحة الصلاة الوضوء. لكن انظر هنا، من توضأ فأحسن الوضوء، يتوضأ ويحسن الوضوء، ينال به هذا الفضل وهذا الأجر، وهذا وجه من وجوه الخير ربما أيضا لا يحتسبه كثير منا. قال ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، تنبيه على أدب من آداب الجمعة، ويتعلق به حكم وهو حرمة التشويش على الإمام أثناء الخطبة. فمن مس الحصى أحدث ما يشغل الناس أو ينشغل به عن الخطبة فقد لغى. وهل يدخل في ذلك النوم والزهول ونحو ذلك؟ الأظهر لا والله أعلم، لكنه يضيع خيرا، يضيع خيرا، إن اللي بينام واللي بيزهل ونحو ذلك بيضيع خير. أما من مس الحصى فقد لغى، أي أحدث شيئا لا يجوز بمسه الحصى هذا، والذي يلعب في يعني ثيابه في الكتاب في النظارة في نحو ذلك، هذا في لحياته يظل يلعب مش عارف، هذا أيضا يشوش على نفسه وربما شوش على غيره. أي نعم. طيب هنا مسألة، هل يجوز كتابة الخطبة مثلا؟ وهل يدخل ذلك في اللغو الذي به يكون قد دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى؟ فهذه مسألة يعني الأظهر والله أعلم أنه لا يجوز أن يكتب أثناء الخطيب ما بيقول يكتب، الأظهر أنه لا يجوز، لأنه فيه شيء من الشغل والتشويش، ومس الحصى ربما أخف من الكتابة، ولعل الحمد لله كما يقول الشيخ ابن عثيمين تسجيلات موجودة الآن، تسجيلات موجودة الآن. نعم. وهذا الحديث أيضا من الفوائد المتعلقة به، استدل به من قال بعدم وجوب الوضوء، بعدم وجوب الاغتسال للجمعة، استدل به من قال بعدم وجوب الاغتسال للجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بدايته: من توضأ فأحسن الوضوء. والحقيقة لو اغتسل خروجا من الخلاف لكان أحسن، لأن الذين يقولون بوجوب الغسل يقولون لا يؤثر على صحة الجمعة ولكنه آثم. فهذا الحديث الشاهد منه أن هذا عمل يسير، وهو الوضوء، إحسان الوضوء عمل يسير لا يتطلب جهدا كبيرا، وبه ينال هذا الأجر وهذا الخير. ثم قال الحديث 13 عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال: فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا فيه بيان أعمال يسيرة بها ينال الإنسان الأجور الكثيرة. قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. هذه أول شيء، أنه إذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. وهذه الخطايا ما أكثرها في حياتنا، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه وسائل الإعلام المرئية، فالناس ليل نهار يكاد يكون كثير منهم أمام وسائل الإعلام المرئية، نسأل الله العافية، وما فيها من فساد. فإذا توضأ هذا الإنسان، نرجو الله له ذلك، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. وربما يقول قائل: طيب يعني كده احنا بنشجع بقى الجماعة دول يقعد طول النهار يتفرج على المحرمات وبعدين نقول له يلا خش توضى خلاص انتهى الموضوع؟ اي نعم، نسأل الله تعالى ذلك، وهذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لك بإذن الله تعالى أن من فهم هذا والله إذا احتسبه المرة بعد المرة سينتهي ولن يفعل، بس يفهمها الأول ويحتسبها. يعني أقصد بذلك لو أن هذا الذي يشاهد المحرمات ليل نهار هذا بعينيه قال: كل ما توضأ هيذهب عني هذا، بالله عليك هذا الإنسان لو احتسب بالفعل هكذا هل سيظل يفعل أم أنه بعد وقت سيستحي؟ لأن الإيمان سيزيد، لأنه في كل مرة بيحتسب يأتي يتوضأ يقول: آه الحمد لله خرجت الخطايا، يجي يتوضأ اللي بعده يقول: الحمد لله خرجت الخطايا. طيب هذا الإنسان المحتسب هذا المترقب للمغفرة هذا تظن أنه هو هيتعامل بهذه الطريقة، طريقة المنافقين والعياذ بالله الذين لا قلوب لهم؟ ولذلك هذا الإنسان نحسب أنه بعد وقت إن شاء الله ولو قليل ولو كثير أنه سينتهي بإذن الله تعالى. قال: فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. أي أخطاء بقى باليد غير الأخطاء التي تعد من الكبائر، لأن هذه الأحاديث ونظيرها كلها على اجتناب الكبائر، فما كان من الكبائر فلابد له من توبة مخصوصة، فما اجترفته اليد كبيرا فلابد له من توبة مخصوصة، كالسرقة هذه لابد لها من توبة مخصوصة. أما ما بطشته يده من فعل غير الكبائر فإنه يغفر بإذن الله مع الوضوء. نعم. قال: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. والله هذا الحديث يصلح أن يكون بابا في الرجاء وترغيب العصاة المذنبين في التوبة إلى الله تعالى، إن احنا نقول له شايف كل ما هتتوضى كل البلاوي التانية دي هتروح، اللي هي يعني ما دون الكبائر، قاعد طول النهار يتفرج، قاعد مش عارف بيلعب زي اللاعب بيجيب البتاع اللي بتاع بيلعبوا بيها والحاجات اللي بيعملوا بيها ديت ونحو ذلك، واللاعب بيكتب أشعار كلام فارغ، واللي بيكتب مقال يعني أي كلام ونحو ذلك، نقول له شايف الوضوء بإذن الله سيغفر الله لك به، فهذا سيرغمه إن شاء الله تعالى. فهذا الحديث المناسبة منه أن الوضوء عمل يسير، ومع ذلك يتحصل الإنسان معه الأجر الكثير، نسأل الله المغفرة. قال الحديث 14: قال عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا أيضا عمل يسير وبه أجر كثير. الصلوات الخمس ما بينهن يغفر إذا اجتنبت الكبائر. واحد ما بين الصلاة إلى الصلاة عمال يرتكب من الصغائر، إذا جاءت الصلاة غفر له. قد يقول قائل: ألا يكفى حديث الوضوء؟ نقول لك: هذا فضل الله عليك، سبحان الله العظيم. قد يغفل إنسان في الوضوء عن الاحتساب فتأتي الصلاة، هذا من فضل الله علينا أن تجد الوضوء باب من أبواب المغفرة للصغائر. طيب ما خلاص، هيقول لك: ما أنا داخل الصلاة خلاص، ما أنا خلصت في الوضوء. أبدا، قد يذهب الإنسان عن ذلك أحيانا فتكون الصلاة هي التي يذهب بها هذا الوزر من الذنوب الصغيرة، نسأل الله المغفرة. قال: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والحديث كما ذكرنا كذلك فيه أن هذه أعمال يسيرة ويتحصل بها الإنسان على خير كثير. قال الحديث 15 عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الخير، يسألون دائما عن وجوه تحصيل الخير. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ولاحظ هذا الترغيب الذي اشتمل على الأمرين: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ طيب ومن أراد أن ترفع درجته كذلك، فهناك إنسان ربما يتوهم أنه والحمد لله يكثر من التوبة ونحو ذلك، فيريد أن يفعل من الأعمال ما يرفع به درجته، فعنده مكفرات كثيرة من جهة أو نحو ذلك. قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره أي إتمام الوضوء في أوقات المكاره، فإنه ربما بعض الناس في أوقات المكاره يخل بذلك، وأوقات المكاره كالبرد في الشتاء مع الماء البارد، فربما لا يسبغ الإنسان الوضوء. والإسباغ كما ذكرنا الإتمام. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى إلى المساجد يعني الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة وغير ذلك، ومجالس العلم ونحوها، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وانتظار الصلاة بعد الصلاة أي من الأعمال التي بها ترفع الدرجات ويمحو الله عنك الخطايا أن تنتظر الصلاة إلى الصلاة. إنسان يجلس من الظهر إلى العصر ينتظر مثلا الصلاة، أو من العصر إلى المغرب، أو من المغرب إلى العشاء ينتظر الصلاة، أو لو كان حتى في بيته فهو مشغول بالصلاة، كما هو حال المؤمنين أنهم منشغلون بالصلاة دائما، صلى المغرب مشغول بصلاة العشاء، متى سيؤذن لأن يأتي إلى الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. واختلفوا في المقصود بالرباط، فقيل الرباط على الاصطلاح المشهور في أبواب الجهاد، وهو من المرابطة على ثغور الإسلام، أو هو الرباط، أو الرباط هو المرابطة على ثغور بلاد الإسلام، يعني بالتعبير العصري اللي هم بيسموهم حاليا قوات حرس الحدود، ده نوع من السلاح في الجيش الإسلامي، المرابطة، أن يقف المرابط أو المرابطون على أماكن ثغرات في حدود الإسلام لئلا يدخل منها العدو. فهذا المرابط يتطلب حاله أن يظل متيقظا ليل نهار لئلا يدخل العدو من جهته، وإذا جاء العدو واجهه ورده عن يعني أرض الإسلام والمسلمين. فالذي يعمل هذه الأعمال أجره كأجر هذا المرابط الذي جاء الفضل الكثير في أجره كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. وقيل الرباط من ربط الشيء بالشيء، ربط الشيء بالشيء، فأصحاب هذه الأعمال من كثرة ما يأتونها كما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم سيعتادونها، وإذا اعتادوا هذه الأعمال صرفتهم عن المعاصي والذنوب، فغفر بها الخطايا ورفعوا بها الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم الذنوب، وأن يجعلنا وإياكم من الحريصين على الخير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.